بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. قال الله تعالى في كتابه الحكيم: ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. صدق الله العلي العظيم. في هذه الآية المباركة هنالك بحث في هوية الداعي، وهنالك بحث في هوية المدعو، وهنالك بحث في منهج الدعوة. هذه ثلاثة مباحث. رجل له بنت يريد أن يدعو هذه البنت إلى الحجاب، يريد أن يأمرها بالحجاب لأنها الآن على وشك البلوغ، أكملت 9 سنوات ودخلت في العاشرة. هذه البنت مكلفة بكل الأحكام الشرعية، يعني ماكو فرق بينها وبين امرأة في 40 من العمر. هذه مكلفة، والتي في 40 من العمر أيضا مكلفة، تريد أن تدعو هذه البنت إلى الحجاب. هنالك 3 أطراف. الطرف الأول الداعي. من هو الداعي؟ الأب الذي يريد أن يدعوها إلى الحجاب. من هو المدعو؟ المدعو هي البنت، الداعي الأب، المدعو البنت. الدعوة أن تطلب منها أن تتحجب. نبحث في هذا اليوم حول هذه الأطراف الثلاث. البحث الأول في هوية الداعي. من هو الداعي؟ ادعو، هذا أمر. هذا الأمر موجه إلى من؟ هل هو موجه إلى النبي صلى الله عليه وآله؟ النبي تجب عليه الدعوة إلى الله تعالى؟ الجواب كلا. هل هذه الدعوة موجهة إلى العلماء؟ العلماء هم الذين يجب عليهم الدعوة إلى الله؟ الجواب كلا. هل هذه الدعوة موجهة إلى الخطباء؟ الخطباء هم الذين يجب عليهم أن يدعوا إلى الله؟ الجواب كلا. هل هذا الأمر وهذا الخطاب الإلهي موجه إلى مراجع التقليد؟ مراجع التقليد هم الذين يجب عليهم الدعوة إلى الله؟ كلا، هذا الخطاب مو موجه إلى الأنبياء ولا إلى الأولياء ولا إلى العلماء، ولا إلى مراجع التقليد ولا إلى الخطباء فقط، وإنما هو موجه إلى كل واحد واحد من المكلفين. ادعوا، هذا موجه إلى كل واحد واحد منا، نحن الجالسين هنا، الله يخاطبنا بأدعوا. أقم الصلاة إلى من موجه؟ موجه إلى العلماء؟ لا. موجه إلى الأنبياء؟ لا. موجه إلى جميع المكلفين. ماكو هنالك فرق بلحاظ الوجوب بين أقم الصلاة وبين أدعو إلى سبيل ربك، ماكو فرق بينهما، هذا وجوب ذاك وجوب، سوى أن هذا الوجوب وجوب عيني وهذا الوجوب وجوب كفائي، هذا هو الفرق بينهما، بلحاظ أن الوجوب موجه إلى كل واحد واحد منا ماكو فرق، عالم كان أو جاهل، يعني مو عالم، عالما كان أو جاهل، هذا الخطاب موجه، رجلا كان أو امرأة، حتى إذا طفلة عمرها 10 أعوام مكلفة بهذا الأمر الإلهي، حتى الطفلة اللي عمرها 10 أعوام مكلفة بهذا، حتى الطفل اللي عمره 14 عام إذا بلغ البلوغ الشرعي، طفل قد يبلغ البلوغ الشرعي 14، 13، 15، يختلف الأفراد، الأمزجة تختلف، البلاد تختلف، موجه إليه هذا الأمر. هذه مو مسؤولية العلماء الدعوة إلى الله، وإنما هي مسؤولية الجميع. إذن الداعي لا هوية له، ما إلى خصوصية معينة في هذه الآية الكريمة، وإنما كل شخص يجب عليه ذلك. حقيقة إذا كل واحد منا كان إلى هذا الشعور، كل واحد منا كان إلى هذا الإحساس، كل واحد منا هكذا كان يفكر أنه مكلف بالدعوة إلى الله، حقيقة أوضاعنا ما كانت على ما هي عليه الآن. التجار في قديم الأيام، هؤلاء كانوا يذهبون في سفرات تجارية، يروح للتجارة، ولكن مو فقط هم التجارة، عندما يروح إلى بلد، يروح إلى الهند، يروح إلى الصين، يروح إلى هذه البلاد، من جانب يفكر في التجارة، وهذا شيء جيد، التجارة محبوبة عند الله، صلاة الليل محبوبة عند الله، التجارة محبوبة عند الله، التاجر حبيب الله، بشرط أنه يواظب لا يرتكب الحرام. التجارة محبوبة عند الله، الأئمة كانوا يدعون أصحابهم إلى التجارة، إذا واحد كان ينقطع عن التجارة كانوا يقولون ليش انقطعت عن التجارة، استمر في التجارة، فيفكر في التجارة وفي نفس الوقت يفكر في الدعوة إلى الله. أكو مجال هنا لعمل، لبناء، لمشروع، كانوا يدعون إلى الله. لذلك هذه البلاد البعيدة العلماء كان لهم دور، والتجار كان لهم دور أيضا. الآن أنت تروح في أقاصي بلاد الله، تروح إلى الصين، إلى الهند، إلى هذه البلاد، إلى سومطرة، إلى أي بلد، العلماء والتجار والمؤمنون، العلماء والتجار في الدرجة الأولى وبقية المؤمنين في الدرجة الثانية، كان لهم دور في نشر الدين في هذه البلاد. إذن البحث الأول، ما هي هوية الداعي؟ أدعو، من موجه إليه هذا الخطاب؟ الجواب كل أحد. الداعي من هو؟ كل واحد واحد من آحاد المكلفين على نحو الوجوب الكفائي. البحث الثاني، هوية المدعو، من ندعو؟ منو ندعو؟ المدعو أيضا لا هوية له، الداعي كل أحد، والمدعو كل أحد أيضا، يدعو الغريب والقريب. ماكو فرق بين الغريب والقريب؟ في الآية الكريمة الله تعالى يذكر نموذجين. النموذج الأول رجل يعظ ابنه، واحد يعظ ابنه، ابنك أقرب الناس إليك، بنتك أقرب الناس إليك، بضعة منك، واحد يدعوها إلى الله تعالى. وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه، تلك النصائح العقائدية، يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم، إلى آخر الآية، قضايا عقائدية، قضايا أخلاقية، قضايا اجتماعية. لقمان يعظ ابنه، واحد يجب عليه أن يعظ ابنه. ليش أكو حجاب بين الآباء والأبناء؟ الأب ما يتمكن يتكلم ويا ابنه، حجاب، هذا غلط، هذا الحجاب. الأب مكلف بابنه، لازم يقعد وياه، يحكي وياه، ينصحه، مو آمر وفرض وناهي، لا، موعظة، إقناع، إفهام. نموذج أب يدعو ابنه. ونموذج ثاني في القرآن الكريم، ابن يدعو عمه، ولد يدعو عمه إلى الله تعالى، هذا عمي ما يخالف، له احترام، ولكن ينصحه أيضا، ماكو مانع، الابن ينصح أبوه مع مراعاة طبعا الأدب. على نحو قضية الإمام الحسن والإمام الحسين صلوات الله عليه، عندما علموا ذاك الشايب الوضوء، حتى الابن ينصح أبوه، الابن ينصح عمه، ينصح خاله، ينصح عمته، ينصح خالته، ماكو حاجز، الله فوق ذلك. من الذي نصح عمه؟ إبراهيم. وإذ قال إبراهيم لأبيه، إبراهيم نصح أباه يعني عمه، إبراهيم قال لأبيه يعني لعمه، آزر أتتخذ أصناما آلهة، هاي الأصنام تعبدوها، إني أراك وقومك في ضلال مبين. إحنا نعتقد أن آزر ما كان عم إبراهيم، ما كان أبوه، وإنما كان عمه، خلاف العامة اللي يعتقدون أنه كان أبوه، آزر كان أبو إبراهيم، هذا غلط. الأب يطلق على العم أيضا بنص القرآن الكريم، هذا خطأ وقعوا فيه، هذا اشتباه، هذا انحراف في الفكر. الأب يطلق على العم، إبراهيم قال لأبيه آزر يعني لعمه آزر. شنو الدليل على ذلك؟ أجيب لكم دليل من القرآن. الدليل من القرآن أن الله تعالى يقول أم كنتم شهداء، دقق في هذه الآية، إذ حضر يعقوب الموت، يعقوب من هو؟ أبو يوسف. أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي، بعدي من هو إلهكم؟ كيف تكون عبادتكم؟ قالوا، دقق، نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق، في سورة البقرة راجعوها. يعقوب ابن منه؟ يعقوب ابن من؟ ابن إسحاق. إسحاق ابن من؟ ابن إبراهيم. يعقوب ابن إسحاق ابن إبراهيم. إسماعيل شو يصير من يعقوب؟ يصير عم. إسماعيل مو أبو يعقوب، عم يعقوب، لأن إبراهيم له ولدان، إسماعيل وإسحاق، إبراهيم إسحاق يعقوب. إذا إسماعيل شو يصير من يعقوب؟ يصير عم إبراهيم. بينما الآية تقول آبائك نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق. إذا أطلق على إسماعيل أنه أبو يعقوب بينما هو عم يعقوب، فما في إشكال هذا المطلق. إذا قيل في الآية لأبيه آزر يعني لعمه آزر، هذا أولا بإيجاز أشير إلى دليل ثاني. إبراهيم آزر وعده بالإيمان فاستغفر له بنص الآية. دققوا في هذه الجملة، إبراهيم آزر وعده بالإيمان، آزر قال له أنا أؤمن فاستغفر له، قال اللهم اغفر لآزر. وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه. ليش إبراهيم استغفر لآزر؟ لأن آزر وعده بالإيمان فاستغفر له، قال اللهم اغفر له. فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه. منو تبرأ؟ إبراهيم. بعد ما إلحق يستغفر إله تبرأ، انقطعت العلاقة بينه وبينه. شو وقت؟ في أيام شبابه، لأن المواجهة في بابل كانت في أيام الشباب. وبعد ذلك الله يقول بعد ما إلك حق يا إبراهيم أن تستغفر لآزر، ليش؟ لأنه تبين له أنه عدو لله تبرأ منه. وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه، فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه. مو هالشكل؟ لكن لاحظوا إبراهيم في أخريات أيام حياته، في أخريات أيام حياته يقول الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق، إلى أن يقول رب اغفر لي ولوالدي. إذا أبو آزر كان وكان مشرك، شلون في أخريات أيام حياته استغفر إله؟ يعني لاحظوا ذول اللي يقولون أبو آزر كان، أبو إبراهيم كان مشرك، لم يفهموا القرآن. مو فقط في هذا المورد، في ألف مورد ما فهموا القرآن. هذا نص القرآن، دفتوا إلى الآية. في أخريات أيام حياته يقول الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق كذا وكذا وكذا، إلى أن يقول رب اغفر لي ولوالدي. يعني دا يطلب من الله المغفرة لأبوه وأمه. إذن أبوه كان مؤمن، أمه كانت مؤمنة، وإلا ما كان له حق أن يستغفر له بعد أن تبين له أنه عدو لله. هذه الآية نص صريح على بطلان هذا الزعم اللي يزعمونه. وكم من الآيات نص صريح واضح على بطلان ما يزعمونه. التفتوا إلى هذه الآية، واضح. فإبراهيم يدعو عمه، وإذ قال إبراهيم لأبيه آزر يعني لعمه آزر أتتخذ أصناما آلهة إني أراك وقومك في ضلال مبين. فإذا الإنسان يدعو أباه، ينصح أباه مع مراعاة الأب، ينصح أمه، ينصح عائلته بالمنطق، طبعا بالمنطق المناسب، ولو بعنوان سؤال مو بعنوان اعتراض. إذن البحث الأول، من هو الداعي؟ من هو الداعي؟ الجواب كل أحد. السؤال الثاني، من هو المدعو؟ الجواب كل أحد. السؤال الثالث، كيف تكون الدعوة؟ بأية وسيلة؟ الجواب بكل وسيلة. طبعا وسيلة مشروعة، مو وسيلة غير مشروعة. كل أحد يدعو كل أحد بكل وسيلة. ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة، هاي وسيلة. شنو معنى الحكمة؟ الحكمة المنطق العقلاني، البرهان، هذا وسيلة. والموعظة الحسنة، شنو هي الموعظة؟ تحريك العاطفة. الحكمة تحريك العقل ليثيروا لهم دفائن العقول.